It's just different. بابا فلو عافية في الفلومبو غارسون الراب طابا حلو زيد في الريم طاباسكو ليلة صابا دول دومينغو ليداس كتبوس وتقول لك تشاو تكملنا السولو في الايجلو تربى ليغو ركب التوربو في طرقان الراب جراند توريزمو تنشوف غير وابا تحليب بالسير اولمبيات احسن كوميك شو دخلوا للراب تابعين تونال كاين غير في القصص ديال بيكسو يزوقوا في البيستون راه ريغلو غير في النات كيل كريبتو كالمارا المورفين ماشي بلاسيبو جات منطفي الضو مقتشت الجيم بالريمات ارديكو فو ميلا بينا وباقيين فيرتيكو غير هنا حتى تفيكو ما نطلقش الحكم نيكولا تشاو سيسكو لي زونغ لي تيطرطقو الدراب بكورن حكم البراش بطاقتي وكل شويه الجمهور جايب لي جرو من ورا كل تراك ومن 2004 تنزيد في الفورم ويلا سولتيني كيفاش نتسناك باش نتايا تقولي شنو قال مرا المورفين ماشي بلاسيبو جات مطافي الدوم اجت الجيم بالريماج ارديكو ميلا بينا وباقيين فيرتيكو غير نحتى تفيقو ما نطلقش الحكم نيكولا تشاو سيسكو بروف الحفاري ضرب الديزويترو تشاشا في الميكرو شعل لابورو زند الباربيكيو العوافي في دماغي حرق البيبليو ما نظنش واش تسيكلو هز حق الفيتو حد قانون نيجرو الكريمينولوجي الكريز درتو في دوسي تنزيد ليكو في صوتي صديق ليكولوجي نضرب ونكونسولي البنكا والحبس مونوبولي نتشدو نكونسومي الكربون ضربو في صدري باركو الهضرة وصلني تندوخ عاد تنغني ماشي اشهار مغربي باش نقول ليك فوالا ليك ستازي فايت قايله وقيله راه مع هاد الحواله السكستاري وماشي غير راب باش نقول فايت شاعل فلاما في دار القاضي الراب والحقيقة أنا تنقول وتنعيش وسعداتي بروف الحفاري ضرب الديزويترو تشاشا في الميكرو شعل لابولو زند الباربيكيو العافية في دماغي حرق البيبليو ما نظنش واش تسيكلو هز حق الفيتو حد قانون نيجرو طلع عليك وضرب الحطة برو من حاند البرانتو الفيزود كامب تنفاطر بالفروت لوبس ندير غير اللي فراسي حتى من البيت كاريزماتيك تنجبد في البيف بين الدراري الوابا ديال ماجي وحاجي باش تحس راسك كيما نسن نقص دو كوت وخاص تكون راجل دوز لماصل دير شي كاريا سو فوت باش تحس راسك كيما ريلين هبط دو كوت وخاص تكون راجل دوز لماصل دير شي كاريا سو فوت تقال مرا المورفين ماشي بلاسيبو جات مطافي الضوم اتشت الجيم بالريمات ارضيكو ميلا بينا وباقيين فيرتيكو غير هنا حتى تفيقو ما نطلقش الحكم نيكولا تشاو سيسكو